وهذا يدفع هذا وهذا يدفع هذا لعدم وضوح الشيء المرئي، فيؤذي بعضهم بعضا من ايه؟ من شده المدافعه او الزحام او عدم وضوح الرؤيه. وضح هذا كله يعني التاريخ حتى ارى واتحقق هل الشيء ده موجود او غير موجود. لكن هل يتصور ان الشمس في وقت الظهيره والسماء ليس فيها سحاب، هل الناس يحتاجون الى المضاره بينهم حتى يتحققوا من وجود الشمس في السماء؟ لا يضرون في ذلك، ولا ينضم بعض الى بعض كما في بعض الروايات لا تضمون من شده وضوح الرؤيه. هل تضرون في رؤيه الشمس في الظهيره ليست في سحابه؟ قالوا لا. قالت هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قالت والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد، لأن الله سبحانه وتعالى يلقى هذا العبد فيقول أي فل فل اختصار إيه؟ فلان، أي فل ألم أكرمك، هذا لكل إنسان، ألم أكرمك وأسودك وأزودك وأفحر لك الخيل والإبل وأذرك طرأك وتربع؟ فيقول بلى. فيقول أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. هذا بالنسبة للمشرك، أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي كل ألم أكرم وأسودك وأزوجك وأفحر لك الخيل والإبل وأذرك طرأك وتربع؟ فيقول بلى أي ربي. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالثة فيقول له مثل ذلك، فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدا عليك. ويتفكر في نفسه من الذي يشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لفخره ولحمه وعظامه انتقي، فتنطق فخره ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. فالشاهد هنا في الحديث قوله فاليوم انساك كما نسيتني، وفي حديث ابي هريره عند مسلم فيلقى العبد ربه فيقول أي كل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأفخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وترضع؟ فيقول بلى يا رب. فيقول أظننت أنك ملاقي؟ فيقول إني أنساك كما نسيتني. ولما أخبر تعالى عن خسارتهم في الآخرة ذكر أنه أزاح عللهم في الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، يعني الحجة قامت عليهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فذكر ان سبب هذا الشقاء هو من عند انفسهم، لان الله سبحانه وتعالى اقام الحجه عليهم بارسال الرسل وانزال الكتب. يقول تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه اي بينا فيه الاعتقادات والاحكام والامور الاخرويه تفصيلا مبينا على علم، اي عالمين كيف نفصل احكامه ومواعظه وقصصه وسائر معانيه حتى جاء محكما قيما غير ذي عوج. وهذا كقوله تعالى لكن الله يشهد بما انزله اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون. هدى اي دلاله ترشدهم الى الحق وتنديهم من الضلاله، ورحمه اي ينديهم من العذاب بما فيه من الدلائل ورفع الشبه لقوم يؤمنون، لان المؤمنون هم المغتنمون لفوائده. هل ينظرون الا تاويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء تشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما ينتظرون إلا ما يؤول إليه أمره من تبين صدقه بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينظرون إلا تأويل هذا الكتاب الذي جئناهم به؟ ما معنى تأويله؟ يعني التأويل هنا ما يعني هي عاقبة الأمر، عاقبة الأمر وما يقول إليه هذا الأمر، وذلك حين يتبين صدقه بأن يظهر ما نطق به القرآن من الوعد والوعيد

وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فهذا الحديث رواه مسلم والنسائي من غير وجه، وفيه استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال في ستة أيام، ولذلك تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أن في خلق الأشياء بهذا التدرج حث أو حثا على التأني في الأمور، لأن الله تعالى قادر على أن يخلق كل هذه قوله كن فتكون، لكن في ذلك حث على التأني في الأمور. أي نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. اعلم ان الاستواء ورد على معان اشترك لفظه فيها، يعني لفظ الاستواء من الالفاظ المشتركه التي تطلق على عده معاني. فجعل الاستواء بمعنى الاستقرار، ومنه قوله تعالى واستوت على الجودي، يعني استقرت على جبل الجودي. وياتي بمعنى القصد، ومنه قوله عز وجل ثم استوى الى السماء، اذا تعدى بحرف الى فالاستواء تعني القصد، ثم استوى الى السماء. وكل من فرغ من امر وقصد لغيره فقد استوى له واستوى اليه. قال الفراء تقول العرب استوى الي يخاطبني، يعني اقبل علي يخاطبني. وياتي الاستواء بمعنى الاستيلاء، كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي. لكن يقطع بعض الباحثين بان هذا البيت مصنوع يقينا وليس يعني صحيح قد استوى، لكن نحن نتعرض له لانه يكثر استدلال البعض الناس به. قد استوى بشر على العراقي، يعني استولى من غير سيف ودم مهراقي. فطبعا اذا كان البيت مصنوعا فاذا لا يبقى هناك شاهد لهذه اللغه، وهو استعمال الاستيلاء بمعنى الاستواء او الاستيلاء بمعنى الاستواء. قال اخر ايضا فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكافر، فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكافر، وان كان هذا الشعر لم يرى قائله. ياتي الاستواء بمعنى العلو، ومنه قوله تعالى فاذا استويت انت ومن معك على الفلك، علو، فاذا استويت انت ومن معك على الفلك. ومنه هذه الايه من الاستواء بعد العلو، قوله تعالى ثم استوى على العرش. قال البخاري في اخر صحيحه في كتاب الرد على الجهميه في باب قوله تعالى وكان عرشه على الماء، قال مجاهد استوى على العرش، استوى على العرش. وفي كتاب العلو للحافظ الذهبي قال اسحاق بن راهويه سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى اي ارتفع. ونقل ابن جرير عن الربيع بن انس انه بمعنى ارتفع، وقال انه في كل مواضعه بمعنى على وارتفع. واقول لا حاجه الى الاستكثار من ذلك، فان الاستواء غير مجهول وان كان الكيف مجهولا، يعني الاستواء غير مجهول. الناس دعني ان نفصل ونكثر اكثر من هذا بان نؤكد ان الاستواء بمعنى الارتفاع. الاستواء كل الناس تعرفه، يعني العلو والارتفاع. اما كيفيه الاستواء فالكيف مجهول، ولا يعني لا يوجد امل على شخص ان يعرف كيف استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، كما نبهنا على ذلك مرارا. لان الله لا يقال له كيف، الكيف هذا شيء سبق ان تعرفت عليه من قبل او رايته فبترسم صوره في ذهنك لهذا الشيء، بحيث انك اذا غبت عنه فقلت لك مثلا كيف شكل السياره، فالان انتم جميعا اذا سمعت كلمه السياره، لو فرض ان الانسان من ساعه ما خلق ما راى شيء اسمه سياره فما حيعرف ايه سياره لانه ما راها، لكن اذا كان يراها راها من قبله وارتسمت لها صوره في ذهنه، فاذا قلت سياره يخرج ذلك، اذا قلت طائره تعرف ما هي الطائره، وهكذا. واضح؟ فمن راى الله سبحانه وتعالى حتى يكيف لنا كيف استواء العرش، هذا مما لا امل فيه ولا مطمح فيه على الاطلاق. قد ايتنا الله سبحانه وتعالى ان نطلع على هذه الكيفيه، فذلك لا يصلي الله عز وجل كيف، فلا يعرف كيفه إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما، فلا يعرف كيف الله إلا الله عز وجل. أيضا وكما ضربنا المثال مرارا، يعني نحن نعجب عن معرفة كثير جدا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كما ضربنا المثال وذكرناكم القصة عدة مرات من قبله، يعني ذلك الرجل أو ذلك الشاب الذي كان يقع في التشبيه والعياذ بالله والتشبيه، فأتاه أحد العلماء وقال له اذكر لي حديث المعراج أو الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته وله 600 جناح، هذه الصورة الحقيقية لجبريل، رآه النبي عليه السلام قد سد الأفق وله 600 جناح كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا العالم، قال لذلك الشاب أخبرني عن خلق من خلق الله له 600 جناح، فحاق ولا استطاع أن يكون كلمة، فقال له فأنا أضع عنك 97 و500، أنا سأطرح من 600 597 جناح، يبقى 3 أجنحة، تسلي خلقا من خلق الله له 3 أجنحة، كيف تركب على هذه الأجنحة؟ فحار، فقال له يا أبا فلان نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق أعجز، وإذا كان الله تعالى خلق الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجنة هي مخلوق من مخلوقات الله، مهما الإنسان حاول أن يتخيل نعيمها لن يوافق حقيقة، هي أعظم، إذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق عز وجل؟ واضح؟ فالشاهد ونحن وصلنا من الكلام مرارا من قبله في هذا الأمر، وأنه لا مطمح في أن نعرف كيف استوى، كيف يد الله، كيف عين الله، هذه الأشياء كلها الذي يقع الإنسان في التعطيل أنه أولا بيشبه، إذا سمع يد الله، يد الله يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإذا وقف من البداية وقع في التشبيه والعياذ بالله، فطبعا هذا التشبيه هو سيتفضل إلى التشبيه فيفر من التشبيه للإيه؟ إلى التعطيل والنفي، لكن المؤمن الموحد الذي يسلك مثل حساب الصالح أصلا هو لا يثبت، هو يقول أن الروح كما جاء، يعني لا نكيد ولا نكد الله سبحانه وتعالى بخلقه، مع قطعنا القطع والجزم الأكيد واليقين بأن الله ليس كمثله شيء أبدا، لا يشبه الله سبحانه وتعالى شيء، ليس كمثله شيء. أيضا وهو السميع البصير، يعني عند تثبت لله صفة السمع، هل سمع الله كسمعنا؟ هل بصر الله كبصرنا؟ فأنت تثبت صفة مع نفي الكيفية أو مع نفي المشابهة، فكذلك سائر صفات الله عز وجل. في الحقيقة لازم المفروض أن نفيد في هذا، لأننا مررنا عليه من قبل في دراسة كتاب العقيدة في سورة الصفات في السورة الأشهر، وطبعا تكلمنا في هذا عليه من دراسة من قبل كتاب إيه؟ مختصر علوم الكتاب.